على شيطان عين وعلى موكل بحسد وعلى موكل بحسد تشبث بسحر عظيم. حسبنا الله على الموكل بالسحر تشبث بالحسد المهلك القوي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله حسبنا الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. على من سكن الجسد فعشقه على من سكن الجسد فسحره على من سكن الجسد فكاد فكاده وخانه. حسبنا الله ونعم الوكيل. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعولة. أبطل يا ربنا سحر سحر عزائم ورقى شركية. أبطل سحر الكواكب والنجوم. أبطل سحرا مأكولا ومشروبا ومدهونا ومشموما. أبطل سحرا مشموما. أبطل سحرا مشموما. أبطله يا ربنا في عطور وبخور وفي نباتات وأعشاب. أبطل سحرا مشموما على الخبال والهلوسة والوسوسة وعلى الجنون محكوما وعلى سلب العقل محصنا. أبطل سحرا مشروبا في الماء والعصيرات ومأكولا في الولائم والعزائم. أبطل سحرا مأكولا في الأرز والإدامات وفي الفواكه والخضروات. أبطل سحرا مشروبا في القهوة والشاي وفي الغازيات. أبطل أسحارا عظيمة. أبطل أسحارا قديمة. أبطل سحر مرض. أبطل سحرا مشتركا يشترك فيه آباؤنا وأمهاتنا وذرياتنا. أبطل سحرا مشتركا يشترك فيه الأمهات والآباء والذرية. أبطل سحرا مشتركا بين زوجين طلاقا بين زوجين طلاقا وشقاقا وعدم وفاق. أبطل سحرا على الأموال. أبطل سحرا وحسدا على الأموال والأولاد على الأموال والأولاد وعلى رزقك العظيم وعلى المزرعة وعلى مزرعة وعلى المزرعة. أبطل سحرا في مزرعة وحسدا عليها وتأثير عين نظرت فيها وعلى ثمارها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. المال والبنون زينة. المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة. المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا. رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أطلع ربنا سرى حسد وعين.